الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خسر تحجرني رسالة دي أهيد هذه دعوتنا وعقيدتنا وأصغنا تي الإمام أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى وعن صور ما يسترني شنف غرضات الرسالة كمدة ترسيق أنه نوحه وقبل أبما يهدي إلهي لهذا فقرة اللحاد. قال إمام الوادعي رحمه الله تعالى وحويري ونحب وحنشعلنهي أهل الحديث أهل حديث كأيانشعلنهي وصائر سلف الأمة هي كذلك ضمان علوم المسلمين تؤردا من أهل السنة كمدة أهل السنة. مؤلفك رحمه الله تعالى وحو رسالة ديسة عقيدة ديسة قدري حب أهل السنة والجماعة أما حب السلف وأنا الركن كمدة أركانت منهج كوليهي سيدين أغان دونها دي إلهي رابه منهج السلفي صدح ركني أو مهم أيولية قفك صدح ذا حقيقيانا وحاو النقنية سلفي قحة قانشك كتر غبارنا ونسارنين. أولا هذا كان مصنف رحمه الله تعالى أميشا لغي وحوبا هيهي رسالة كاملة إن لغو شرحه واحد درسي يلا بدرسي كفلا ماها لكن هدنا هدان لغتقين وحن وحي ارتابنا إنا من هم السلف سلف هو أيه السلف وحلو جيدا الصحابة والتابعين وأتباع تابعين صدح ذا قرني أي وحى الله هذا سلف وأنا صدح ذا النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كعمران بن حسين في الصحيحين قتل مامي أولي هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأنا صدح ذا إله سبحانه وتعالى إن أمري إن حق وقاض النسل وقاتين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إلهي وحاو مركا يري قد يأي حق وقاتان دسكن إذن كدن بي سلا بقاضتين ويهانونيا قد يأي سلا بقاضتين سيانا هين يقاتان وأي كجيستان حقي أقاضتين إياق أي أكلاقوق وكجرة كذلك واصد احضا الى سبحانه وتعالى وكتاب كيس قتل مامي قد لقى اللي احضا طريقه وعذاب كلولا قد عيو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مسيرا. الهي وحوليه لنك رسولك خلافه مركو حقو عدا ذيك بعد ولما كل إحدى الطريق السلف نوليه ما تولى ونصليه جهنم وحاهو جيستيبا نديننا جهنم وانقليننا أبو إله إليه مركو سلف انتساب خيسا هي ذا الرسالة قونية أيان إن شاء الله هدي إلهي هذا كذا هدلينا إن لون نسبة شيخ السلف لكن درس جاني وحى وهدا كسب سنية هاي أفرادا حب السلف إن لا شعلاضه سلف الأمة ومن الصحابة كمذا والتابعين وأتباع تابعين وأتباع أتباع تابعين إلى قرن جينا اللي جسوا قارو علماء السلف من وقت الصحابة إلى وقت جينا أن شوقنه إن لا شعلاضه أي واجبة صدح ركننا ويا لنا يا وأنا مركب مصنف رحمه الله تعالى تهو جيده وروح المصنف وغصوها الله رحمه الله إنه ليه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وحاولنا تسيئ إنه شيخ ليه وحن شعلنا هاي أن سلف الأمة أي أن شعلنا هاي وهذا الكلام غفا إذي سنية حب السلف إنه يهي علامة من علامات استقامة الشخص وحي علم ضيلة هذا من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة دين وقفك رسول خشعليه وعلامة وحب ما جاء به يوح ليم دين نبي محمد جعيل كيسا وإنه شعليه وحا كوكا حب أهل الحديث حب أهل الحديث الذين حفظ الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا شعلاضهم علماء السلف كواسو إله سبحانه وتعالى دين تيسا كحف ديه وطريق النبي الله محمد وكحف ديه رواية ونشرا ومن علامات النفاق وحكمذة والشقاق والزندقة بغض أهل الحديث وطعن فيهم على مدى النفاق يا منافقين فلو يقان يزندقة وأن عيبك أي نعبيهين علماء السلف أي الله يقانا وينبغي وحهبون أن نحيا إن كنا لنا في المجالس مجالس أين فريسنا إنه أما أرض وحلوده أما أرض وحدقته إن له برأي واجب حب أهل الحديث إلا جعلاهم أهل الحديث وحب أهل السنة أهل السنة إلا جعلاهم احترامهم إلا احترامه وتقديرهم إلا ويناي وإجلالهم ونذكر أن شيخنا بلاءهم في الدين يكذلك إن نكشاكين سيد الله سبحانه وتعالى أصو إتحامي عدي الضريقة صومرتي وقدموا للأمة أمدنا كذلك خير أصو هرمريي حتى يترحم عليهم إلا اللون حريص طلبه هل كأغوص الرئيسنا وحيستاغيا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا بد من حب السلف وحن لغمار مين فهم منهج السلف والتزام بمنهج السلف فليس حب السلف وحده كافيا صدح ركني أي حب السلف أكم استاكسن يهي أمو كتوغا قفك السلف لان صدح ذار ركني أي سلف النمدي سهر تاغا قدمت كمدي أمقن يهي سلف النمدي سوي وإسكشي غشو صدح ذا شرزي ألغا مارمانكا وقفك حب سلف كدح جراء ما سلف الشيغان أي إن لقرب لدون أي في سكوبات وحو يهي وحب السلف شعائلك وقفك شعال يهي علماء السلف والذود عنهم يدفاعه إنه الدفاعه وعن منهجهم ما هالدفاعية وقراته الدفاعين وإنه الطريق وقنا الدفاع هذا هو الركن كوبات حب السلف والذود عنهم وعن منهجهم لأن حب السلف فالله بدا كإنسانية جعيلك وقعجعيش يوحو كإنسانية إن ذيك الدفاع ده وعيدك استوى عربك لله عيسى أما الناقصين أيضا الحشكة العرض كذلك أنا ديك قراتان الدفاعين ضريق إيكوس غيهن إن الضريق حقيه وإن الدفاع وإلا هديك لم شاقشو كان نقني هذا والركن بكومات الركن الثاني وأركان تحب السلف إن توصي سوحويه وفهم السلف إن إنه فهنه سيديه النصوص أفهمين وأنا تين آيات دوين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذه أمته أرميسه سلع علماء سلف حق أوقاتين ويهنونيا أي منهج أهل السنة والجماعة إلا فهمه أو سلع أوقاتين طريق الله أمره تاسو حب سلف كان سنيا قف السلف كان اللغة بعينه إنه منهج كان أفهمه سلع سلف أفهمين ركن الصدحات يقف سلف النمدي سحقيقين أيام وحا النقن أيام التزام بمنهج السلف إنه قفك باقي كأهاضه منهج كالسلف كأونك اللي حنين حتى ولاي سبحانه وتعالى لكل ميو خلقا ودعوة وسلوكا وقولا وفعلا انت بوائنه طريق السلف قاضه طبيعة هذا وإن طريقة دي السلف كتاي دعوة هذا دعوة السلف وإن هذا نلوش هذا قارهانات وإن دعوة السلفية سيقول نولايين علماء السلف إن أظن نولاتهم قول هذا كل واقعي سي فعل هذا صمينيزون إننا فعل سلف إننا خلاف وحال كان مركز ركني ودو من أيام إن نولا نسي بلشد نوشا وحاو دو من أيام ركني إن نولا نو سيدا أهل تقليدكم أي أنه ليهين أي أبا ياشود أي أدي الرضو أي برشادة أي كده إحنا ليه أي تقليد أيان أي ركني غني برين أيان بدن قفك السنة صد إحضار ركني بألا قربكو حب السلف فهم منهج السلف التزام بمنهج السلف صد إحضار هدي لغاه له وحتى أنت هلك أقص الرئيس وهدي إخلال كدعه وأي إخلال بواحدة من هذه الأسس هذي أردمه مت كم إذا صدح ذا الرموز يعتبر وحل وحكومة إخلالا بانتساب الفرد إلى السلف إن شاق شدي سأيع الله العرب قفك كليل إيه شاق شد ومنهج سلف شاقنا يوم عدلي ثاقنتين فإذا وحي ولا ليال حب سلف وكو فهم منهج سلف واللغو التزام بمنهج سلف صدح ذا الرموز أي الله مارمانا وأنا صدح المركاء المصنف رحمه الله تعالى وماشا نغيشهده حب أهل السنة أن كذلك ضريق وضعه اللمره علماء بركوت وقبيكو كانتي أرنتا لفتقيدة أي وحي كهر لين حب سلف صالح أي وحي إليهن وحب صحب الهادي من أعظم الرشاد وبغضهم نفاق يكنيه الفساق أليس للأصحاب ما يدعوك أن تحترم وأن تكون بهم برا محبا لهم حموا رسول الله وجاهدوا في الله بالمال والوجاهة والأنفس القالية أبيادا إنتا إنان قيبتا إذا كلا قارين حتى إنو صوماليينو وحي ليه علمدو أما شاعر كاني وحي ليه حب أصحاب الهادي وإن إنو جعلانو أصحاب النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كعيل كاسين وحويه من أعظم الرشاد هانون كأقوين وإله سبحانه وتعالى طريقي صلى الله عليه وبغضهم نفاق يبقوا الله النعوه والنفاق يكنه وحقرنا يكاسي الفساق قلبك وحقها يستوك وقرصنا فساق لبغضك وحاو مركا شاعر كيري أليس للأصحاب ما وارمين أسونا من أصحاب تشي يدعوك كويري أن تحترم نعم صحابة وحا أسونا ذي شيء نكو احترامنا ونقلق حق النوس النقليين وأن تكون بهم إينا ضادق النقطة إيغا النقطة برا محبا لهم كو إيغا باريا وإيغا جعل حموا رسول الله وحي إلى لي النبي الله محمد حقي لي من دين ويسوق آذين وجاهدوا في الله وين الجهادين إلى سبحانه وتعالى درت بأجهاد بالمال والوجاهة والأنفس القالية وحيكو جهاد حولهو إيا شرفتو دي إيا نفتو دي قالغ أهي أيكو جهاد دينتن إلهي سلي باقو أهان لهي وهجروا الأوطان لينصروا الإيمان وكان للأنصار ما به الكتاب أعلم سمت نفوس الكل لسبقهم في الفضل من كرم ونخوة وهمة عظيمة وحولي شاعره وهجر الأوطان وحي كسو هجرو ذن ودن كوغي لينصر الإيمان سيء النصريان والنصر أبدحيان إيمان كي إسلام كسي النصر أسيان وكان للأنصار ما أنصارنا وحا أصغناتي شيء به شيء الكتاب أعلم وكتابك إن بري سمت نفوس الكل نفوس توض أردن كربين نقطي لسبقهم في الفضل وحا كرنا كدغي واهر مريد عيس إسلام كأوه الرئيين من كرم ونخوة وهمة عظيمة وحا عمرك أجيد شرف إيا سرين إيا همة آذو سريسا أي دمان توت كوكر نقلين وما جرى بينهم فالاجتهاد منهم وحاولي يوحي لحضور كدعي يدقى الله أهانا اجتهاد بوكي مدين وحا عمرك الشيخ يري الخوض فيه جرم وسفه وظلم وحاو الشيخ يري إن لدحقلو ودقى الله دحضور إن عينو كشيكي سنو وجرم وقفب ليه وسفه وظلم وعقل بخير وقفك بحجل عقل مالهن كذلك الظلم وقود عيا هذا الكامر كي وصو وذي وذي أي وحو مركا مصنف رحمه شاعر كاني وحو آد أغهر لي أن حب السلف رضوان الله تعالى عليهم أبياد دون آد بيقف ربضانتهي كل إن شاء الله انتي اخر صندونا ان شاء الله كلامكم واركي دونا هدي الهي راضو فاذا هنا مركا وحن كفايدي سننا حب السلف اني تاهي لغا مارمان حب السلف اني تاهي لغا مارمان اهل العلم وحي ليه ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث ادون فدشي سكما نولا نن مبتدعه الا هدو كنول يهي وحو عرون ايام أهل الحديث هو عرونية هي عدك الصحاقة قدن صغن حديث كان باقي كوان كل حانين وأين هود الليحنين أي النعبية لأن كي هودي سخول بردين عرد يستصد الله أنت ضبيش أي اللوليسون وأن لك فائد يسنك رئيسك لكن ثابتك كسغن حقا وحير إنوح لكي هلو وكان حب أهل الحديث وبقضهم حب أهل السنة إيا النعيبك أهل سنه ما زال كذلك كميسول إن إصدا هذا محنة للناس إن إصدادك إتحان النقضان يتبين بها السني من المبتدع ولبا النقطة محنة سني جاي مبتدع لغوك لساره فقد أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في رسالة العظيمة شرف أصحاب الحديث وحو كورنا يا عن أحمد بن صنان القطاني رحمه الله يا وحوليه قال إنه يري ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه وحوليه أدونك دشي سكما نولا نم بالعباقي قوة إلا أهل الحديث كي ينعبيه مبتدع مجر أقف بالعاق مدعه إلا قلبك سوحى لقسيبا معانك حديث كي قلبك سلقس الحديث كبا أمدنبه إذن هذا الكلام وحن كفا إذا يستنى ولا ليال جعيلك أهل السنة اللي جعلادين عبادتها بغضك أهل العلم اللي جعلادية علماء السلف اللي نعوه بغضك الله أيه أهل الحديث كأي النعيب كاللي نعبيه إني على مدليل أطيبا كفا إذا يستنى انحراف الشخص قفوا إنه منحرف ياي أيها اللي كفا إذا يستنى سيدا اللي أجل قيد أي وحو مركا ورنا يا قتيبة أمل لك ورنا يا قتيبة بن سعيد أبو مسلم خطيب أهل السنة والجماعة في وقته أي وحو لي إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث أداد ركتا يوليه من أهل الحديث كجعل مثل سفيان بن سعيد القطان ويحيى بن عبد الرحمن المهدي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وذكر قوما آخرين فإنه على السنة يليه من هذا لك أهل العلم كشعل باقي بسنة كيه ومن خالف هذا طريقا من كسرى خلافنا فاعلم أنه مبتدع إمام الذهب رحمه الله هذا الفي عن أي كتعليقنا أن إسغو كورمي ترجمة أوليه الإمام محمد بن علي السوري الحافظ رحمه الله أي وحو ليه شعر آبو عجيبا أو آدو معان أي ليه ومحبة في سنة كذلك شعر كاسي وحونا تصيا جعيل كو شعر ليه سنة إي إهل كيدا وحو مركا يستغل نفتي صلى الله عليه وسلم إمام كاسي محمد بن علي اللي رادو نفتي صلى الله عليه وحانا وكيري قل لمن عاند الحديث وأضحى وحد كتر هذا قفك حديثك كلا يحذي إصدا قباق النقضي عائبا أهله ومن يدعيه أهل كيسنا عابين يا أما شاغن يا بعلم تقول هذا أم بلي أم بجهل فجهل خلق السفيه وحوليه بل إي ورن أبعلم تقول هذا أهل العلم عابين تاتكو عابين يسو ما علم بابو هيستان أم بئلي إي ورن أم بجهل نسجهل بابو عابين يسام هديو جهل النقدم فالجهل خلق سفيه جهل وكسفو بأو إسكال تاتك عقلي عن هيسنين أيعاب الذين هم حفظوا الدين ورما وحل عابين وزيد كوي دين تنوصو قاضي كوي دين تنوصو قاضي كحف دي دين من الترهات وتمويه كحف دي انحرافات يا بادل يا قزعبلات شرعك تإلالي كوام يا العابين وإلى قولهم قول كوبا وما قد رووا يوشي أي وريان راجع كل عالم وفقيه ووحه اللابطو عالم كستي فقيه كسي وحو النقضة إلى قولهم وما قد رووه يوحي وريان كذلك ظنون ابن إبراهيم رحمه الله سيدا مركا ورنا يا إمام البيهقي شعب الإيمان كأو قتل ماني أي وحو ليه شيخاسي ثلاثة من علامات سنة صدح وحي كمتاي علامات أما علامة وحي أتاي نلك السنة ديسا كو المسح على الخفين خفك أولا مسحه وعلامة سنة فكلا لبار والمحافظة على صلوات الجمعة إن صلاة ذا اللقو حفظية جماعات وحمركة صدعات قدري وحب السلف إذن حب السلف وعلامة من علامات سنة خفك تلماميسا سيدا لأجل قيل أي بعض أهل العلم وحي تلماميا كما أن حب أهل السنة من علامات الاستقامة فكذلك بغضهم من علامات أهل الأهواء والانحراف أهل العلم وحي ليه سيدي علامات أغوتها سنة نمضى قفك هي استقامة ديسة حب أهل العلم أي سيدي صوك للنفاق هي بالعادة هي أهواء وعلامتها بغض أهل الحق فكذلك أي كلمة من أهل العلم سيدي إمام اللالكاي رحمه الله ورين يوم أيا وحو كورنا يا أحمد بن عبد الله بن يونس أيا وحو ياري امتحن أهل موصل أهل موصل وحدكو اتحانتا وكوك لسارتا بمعافى بن عمران رحمه الله فإن أحبوه هدي جعلاذان فهم أهل السنة وإن أبغضوه هدي عروضان فهم أهل البدع كما يمتحن أهل كوفة بيحيى وقتيبة نسلاسو كلا يوستغنا ورينا يا فيدن هنا وحن كفايدي سننا كلام كان أما كلمات كأت مقليسين وحن كفايدي سننا أهل صنوه أولا شعلادا إن إتهي علامة من علامات وعن استقامة العبد وكذلك علامة من علامات حب الله سبحانه وتعالى هذا العبد أي علامة أتهي لأن أهل الحق ما شعلادا إلا عبد إلهي أقوني مويانا عدك لو شعلانا يسام مجرته أما أن عيبك قلبك قد عيام إلا جعلان لنعبان أيوم أهل الحق ساسي وحي نتوسى إسام زيق العبدك الضون كاللي حشريسا أي نتوسى إسام ابن أبي داود رحمه الله وكيلها ولا تكو من قول تلهو بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا وكيلها هنقن قوم دين تودا كعيارا يوها ودو ديسك الراعي كبعدنا أضوح كتل ما نصدوح كشيبتم أهل الحديث أدبو قد حينيا قد وعيا فإذا حب أهل سنهم وعلامة من علامات إن قفوا السنية هاي إن تصيصة قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى وحويره ونكره وحنعينا علم الكلام علم كلام كأي نعينا ونرى وحنركينا أنه إنو يهي من أعظم الأسباب أسباب تأغوين لتفرقة الأمة أمد إني كالقوقوضه وابشيغ كوبات الله مري أمد كالقوقوئيه إن الله ليحظه فلسفة إيا كذلك كتب اليونان إلا ترجمة كتب كفار تهراها انحرافها الكون بوكي مدي مؤلف رحمه الله تعالى فقردني تضباد وحاو الربائن إنه عديه كلامك أن يكون حجران أهل الاعتزال إيا أهل التجهم أما أهل تعديل كبا يكون حجران ومن الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والخوارج والمعتزلة أي كود حجران أو أي أمرين إلهي سبحانه وتعالى وحي أصبنا ذئنا إنكران حقنا أي كود عياران هذا أي ربا شيخ رحمه الله تعالى إنه النوع الدايو هذه المسألة ومصنف رحمه الله تعالى وكد واجي كل ذي ماها علماء المسلمين رحمهم الله تعالى قد اتفقوا في كل عصر ومصر وقت كسا إيا مغالة كسا وحي كو اتفاقين على ذم الكلام وأهله إن عبيان فلسفة يعد كل حجرتا وصنفت وحلقوا اللي في ذلك مصنفات كتب القري أو لغقري مسائل كلام كي خطورة ديس خطورة علم الكلام كتب لغقري سد كتاب كأصب ناضي أبي إسماعيل الهروي رحمه الله وعيوان كيسو يهي ذم الكلام وأهله كذلك وحك لغقري أبي عبد الرحمن السلمي أو يسقون كتاب وغمر عدقي دم الكلام كذلك وعكلا قري أبي محمد ابن قدامة رحمه الله أو عنوان كتاب كيس وغدقي تحريم النظر في كتب الكلام أن وعكذلك عامهان وغهر لي ابن عبد البر رحمه الله وعنا وكغدح لي كتاب كيس الجامع بيان العلم وفضله كذلك ابن الجوزي ويسقون كغهر لي كتب العقيدة أو دنبو كبن تيهي مسألة دني خطورة ديدة إيا محرم نمديدة إيا دحقات كيهو إنا حاران تهي أي علماء كتب توضا قتل مامان علماء مركا كهذا شيء وحكم مدام أبو حنيف رحمه الله أي وحاو ليهي لعن الله إلهي نحريستها كفغيه عمر ابن عبيد المعتزلي لأنه محايل فتح للناس طريق إلى الكلام وحو أمد أفري طلاعوك الدين تإلهي لغو عياريهم الله صمري ضيقة كلامك فلسفة لترجمي اللغة العربية اللو بدلي أما كتب اليونان كين أو كفار فيه رأي كشي كي سنجرين أما ضريقة كدكتين أو كتب أمد اللو ترجمي أيا كوكا رقي عربية يي أمد شركة كسو فري أبو حنين فاسدها سؤلنا عضلي ننكاسي وكذلك قال أبو يوسف وأرضي أحمد بن حنبلة أي وحوليه العلم بالكلام هو الجهل كلام كأو علم اللوية شواب الجهل فالدين تلعب دبطة كالنقونيسا والجهل بالكلام كلام كي فلسفة أو الجاهل كالنقوتان هو العلم وابا علم كالنبا ملك لوحو كلي أبو يوسف رحمه الله من طلب العلم بالكلام منك علم ذا فلسفك الرادية تزندق زنديق بون نقضى وحقوب عام كفرية ببرتن قوقلا إمام الشافعي رحمه الله تعالى يسيبون وحوليه لأن يبتلي العبد إن أدون كاللغو اتحام بكل ما نهى الله عنه وحكستو إلهي كالرابين وقفك كبح دعوه وزنو يا خمر يا بين يا خرافة دعوه إنه كبح ما عدى الشرك مركي شرك أو السائل عليه أي خير له وخير بدن من أن ينظر في علم الكلام علم الكلام كي فلسفة إنه برته وحاوب داما إنه أدون كل كلمة إلهي إسغو إنتاسو الدنبي وطا والزنا وطا وخبر وطا وتوغنم وطا وحاوب المعاصدة كالأوردن دبر كيسا كسيتا إيا إنه علم الكلام كو دبر كقوقاتو إلهي أتغو وحافظه إن الظنوب دبر كوقات ومرك الشركة لغرهبه إمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكاوف إنه صورين أيام خطورته ليه علم الكلام falsafadu baadilnimada ay tahay iyo ummada inxiraafka ay ku ridayso ayuu sheekhu inoo suuraynayaa. Bal xukun intaa ka adag buu sheekhu ku xukumay oo waxa uu yidhi: xukmii calaa culamaai alkalaam, haddii aniga xukun layga qaadan lahaa oo aniga xukunka gacanta la ii soo gelin lahaa, waxaan ku xukumi lahaa culamaau lkalaam an yudrabuu, in lagu garaaco biljariidi waalnicaal, in ul geeda laga soo guray lagu garaaco, ama in geeda lagu garaaco iyo kabaha ayaanani ku xukumi lahaa. Wayudaafu bihim fi lcashaa'iri waalqabaa'ili, waddankana sidaa loo soo dhex mariyo. Wayuqaalu la yidhaahdo haadaa kanaan garaacayna jazaa'un, waa abaalmarin ayaa lagu garaacaya man taraka alkitaaba waasunna, ninkii kitaabka iyo sunnada ka leexday, wa akhada fii cilmi alkalaam qaatay, ayaa sidanan u garaacayna. Xukunkay waani kaasuu noqon lahayo waxa uu noqon lahaa buu leeyahay, in qabaa'ilka iyo la dhex mariyo meelaha ay mujtamacu degan yihiin oo la garaaco kaba iyo laama lagu garaaco, anu taasaan ku xukumi lahaa buu leeyahay. Meel kale imaamu shaafici raximahullahu tacaala waxa uu leeyahay: martada axadu bilkalaami fa aflax, qof martada axadu, qof uma laabto bilkalaami, hadal uma laabto intuu xaqa ka tago, falsafo ma barto, fa aflaxa weligii ma guulaysto. ninka falsafada bartaan ma guulaysto, lana waa kufriyaad. Axmed ibn xambal waxa uu leeyahay: laa yuflixu, ma faa'iidayso saaxibu lkalaami abadan, weligiiba ma faa'iidayso, faa'iida ma gaaro. culamaau lkalaami sanaadiqa ayuu leeyahay, culamaau lkalaam waa zanaadiqa, waa munaafiqiin ku jira waxa nifaaqi akbar ka ahaa. meel kale axmed ibn xambal waxa uu ku leeyahay: laa yaraa axadun nadara fi lkalaam, ma arkayuu yidhi oo ma malaynayo qof eegay cilmiga kalaamka, ilaa wa fii qalbihi daqlun, qalbigiisa waxa ku jiruu leeyahay nifaaq, qof kalaamka uma leexdo oo cilmigaa falsafada ma barto, ilaa qalbigiisa nifaaq baa ku beermuu leeyahay. imaamu albarbahaari raximahullah waxa uu leeyahay: waclam, waxaad ogaataan annaha lam takun zandaqatun walaa kufrun walaa shukuuqun walaa bidcatun walaa dalaalatun walaa xiiratu fi diin ila min alkalaami wa ahli alkalaami waaljidaali waalmiraa'i waalkhusuuma. khuraafo oo dhanima cilmigaasaa laga keena, zandaqa ma timaado oo kufri ma yimaado oo shaki ma yimaado oo bidca ma timaado oo dalaal ma yimaado qofka kuma dhaco, wareerna kuma yimaado qofka diinta dhexdiisa, ilaa min alkalaam, kalaam xaggii falsafadu buu ka yimaadaa, iyo wa ahlu lkalaam, ahlulfalsafada oo lala fadhiisto, ahluljidaalka iyo miraaga iyo khusuumaadka dadka ku dhex jira, kuwaa unbaa xiirada iyo shukuuqa dhex gala. taana waxayna tusaya raggii waqti ku bixiyey ee cumri fara badan ku bixiyey wareerka ay wareereen iyo hadallada ay soo tuureen ee aada maqli doontaan haddii ilaahay yidhaahdo. kadalika waxa kale uu tilmaamayaa ibnu khuwayj raximahullah, ayaa waxa uu isaguna leeyahay: ahlulahwaa cinda almaalik, imaamu maalik agtiisa culimmada hawada ku dhex jirtaa waxay ahaayeen wasaa'ir asxaabina iyo culimmadii kale ee ardaydii axmedi kamid ahna maalik kamid ah, hum ahlulkalaam, ahlulfalsafadu iyaga ayaa waxay ahaayeen ahlulbidaca. fa kullu mutakallimin fa huwa min ahli alahwaa'i waalbidaci, ashcariyan kaana aw gayr ashcariyin. ibnu khuwaybis ayaa waxa uu leeyahay: ama qofku ashcari ha ahaado ama ashcari khayrkii ha noqdeen, qof kasta oo falsafada galaa waa min ahli alahwaa'i waalbidac buu leeyahay. walaa tuqbalu lahu shahaadatu fi lislaami abadan, ahlu lfalsafa, ahlu lcuquuli munxarifa, cuquusha inxiraaftay ee kalaamka bani aadamka intay qaateen ee ku qancan oo kii ilaahay ka leexdeen, shahaado laga aqbali maayu leeyahay islaamka dhexdiisa weligeed. wayuhjaru, waana laga hijrooni, wayu-addabu calaa bidcatihi, weliba waa la garaaci oo bidcadiisa lagu garaaci. fa in tamaadaa, hadduu ku dheeraado calayha istutiiba, waa laga tawba dalbaya, hadduu bidcadaa ku dheeraado tawbaa ilaahay looga dalbo, wala qoortaa laga jaraya. waqaala ibnu cabdilbar raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi: wa ajmaca ahlu lfiqhi waalaahaari, علماء المسلمين توحي كإجماع صيهم بوليه من جميع الأمصار أو مغالوين كي وضنظ أردن كده حنولا أن أهل الكلام أهل البدع والزيق أهل الفلسفة يتدفع عقوش استعماليا وحي علماء أكتوض أهايين أهل البدع والزيق ولا يعدون ولب الله مترين عند جميع عند الجميع علماء أردن في جميع الأمصار من طبقات العلماء عدة فلسفة برتا أما كلام كعقل جيسا كجاب صدا علماء المسلمين تلقوا مطر وإنما العلماء وحي علماء يهين أهل الأثر والتفقه فيه وقال ابن الجوزي وحويري وقد تنوعت ويبغتي أحوال المتكلمين وأفضل كلام هذا الكين وحو قارسية بأكثرهم إن توضعوا قبضا وحو قارسية إلى الشكوك إلى شكيان سيدة صعر ورثي جهم بن صفوان عليه اللعائن الله أي وحي إليه وحو كشكي إله الجريتان كيس 40 يوما لا يصلي ولا يذكر الله أفرطا ما المدين تقولي إسكحري أي وحو كفكري إلهي مجرى مسمجره صلاة يلاغ ينسلم أفرطا ما المد بشكي سنة حتى علمات كحكمين كفري بل من الجوز وحو لي دقيس وأفضل كلام بأكثرهم إلى الشكوك إن توضعوا قبضا كلام كيف لصفد وحقارتي إن إلهي كشكيان وببعضهم إلى الإلحاد بعد قدن وحقارتي بين حق وكدحبهان وإسلام كبكتغان أياء قارتي هذا كان واحد من الجوز كليه تلبيس الإبليس أياء كليه ولب كلام كنت وكديريه وعطاين نتوصي أبو الوفاء بن عقيل وحوها بدايتي من المتكلمين ثم تاب إلهي بن عقص الله عبسين وحو مركاي لهذا الكن أنا أقطع وحن أن أجر يقول عقيري سنهي أن صحابة ماتوا صحابة إن الدنتين وما عرفوا الجوهر والعرض فلسفة ميبرنين فإن رضيت هذا ذلك النقطة أن تكون مثلهم فكن هذا يكون عينيسين الطريقة صحابة مرتو بدون فلسفة إسكاهوه وإن رأيت هذا ذلكتو أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبو بكر وعمر فبئس ما رأيت مويد هذا دون يسو إن أدمرت الطريقة أي مرين أهل الفلسفة إن يوليب كفية عن طين أدركيس الطريقة أبو بكر وعمر يوحد عقيدة يستيب تاسا أغحب لي فبئس ما رأيت وقال وحو ملك لكير وقد أفضل الكلام بأهلي إلى الشكوك وكثير منهم إلى الإلحاد وتشم روائح الإلحاد بلي حتى هذه أي دواقي ويان أرت الإلحاد كأورنسا قرنك هي إله لأنت أي كأورنسا أين إله بالرميسنين أن فلتات كلام المتكلمين هذا لذا كسب ودودية أي تازك هذا صورسا إمام الخطيب البغدادي رحمه الله إسوغوك ورمي إمام دار قدني رحمه الله أي وحولي وكان دار قدني رحمه الله يرحمك الله يبخض علم الكلام وحوها كينع علم الكلام وقال السليمي رحمه الله وأرضي وحولي دار قدني كمدا أي وحولي سمعت دار قدني وحن كمغل يقول إسوغول ما شيء أبقض إلي من علم الكلام هذا كان وحو كل شيء رسالة صلى الله عليه وسلم الصفات فإذا هنا وحمرك كفايد سننا فلسفة إني تهي كفر واضحة كفر واضحة إني تهي إمام الصبكي سيد إمام الذهبي رحمه الله وكسر نقلنا يوم مقدمة إمام الصبكي كتاب كلا يراد الصيف الصغيل أي وحو ليه وليس على عقائد ميئها من عقيدة أما عقيدة بحديدة مجرته أضر من شيئين عقيدة قفك مسلم عقيدة يسو إلهي كعقيدة يسيئي وحك رحن مجرته لبشي بليه سبوك علم الكلام والحكمة اليونانية فلسفة هاسي لترجمي إيا كلام كفلسفة وحشر إذا إلهي كرحن مجرته أيولية ابن الحجر الهيتمي سيدا كتا لفتا وهيسا الحديثية اللي راضو أي وح وليه فيتعين على الولاة مضح المسلمين توح واجب قام منع من يشهر علم الكلام بين عامة إنه كم منعيه مسلمين تا جهاشة علم فلسفة إلا قد احنا شرينيه لقصور أفهامهم عنه كقابستا أي كقابين أيان فهم كوغو أين فهم كرين ولأنه يؤدي يقارسين تاو إن قارسين يبهم أمو يقارسين إلى الزيق والضلال إنو ضدك قارسين انحراف واضح وأمر الناس بفهم ولب أما ذحل المسلمين تاو حواجب كؤم أمر الناس إن ضدك أمران بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن وبينه أن ونبه عليه هي إنو كبرا رجيهم أرنت النعاس ابن عثيمين رحمه الله تعالى يسوقنا كلام دير أيها العلماء كسر نقلنا يوم أو كغور رميا فلسفة يحمان تيدا هذا بعض إنه أقعنا علماء الكلام أو بعض بدن دع قاضي أما فلسفة قالي هل كي أي قارسيسي يوحي كهر لين أعداد فعجبيسان وعنا إن شاء الله كم قابسان إن هدي لهاي راضم لبا مثال أو كسر ناضي ربي أقوى وينا فلسفة أما علم الكلام دح قاضي ككو بعد وحاوية هاي فخر الرازي فخر الرازي سيدا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمام يوم أي وحاولي هاي حمان وحاو كدار ماشا وقحن لكن وريركو هلكو قارسي إساق أي عبرية وحاولي هاي سيدا نهاية الإقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في الوحشة من جسومنا وقاية الدنيان أن أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا هذا الكاسي وحاوليه خلاصة بني آدم هل كي قاران وحي أضم بيسا وضلاف وحاوليه أرواح دينا ينفتنا شركنا كجرتا إيا قايه إيا دباتي أن قارنا أدوية إنتا نكون نولي وحي أهيد ودباته إيا هلال ولم نستفيد انت مجدنا مرخ وانت ولم نستفيد كمان نام فايد يسنبول من بحثنا وحي انبرني طول عمرنا عمر غيق انت وغبضني سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا فايدا كسن قايسن نقول لي فايد وحنا هيسنا وحل يري وحل لا ما الكلام هيسنا كذلك وحك ليسونا كمدا شهر الثاني ويسقون علماء الكلام كمدة أي يسقوا معضلية أما كهل ليم علمي كلامك أي وحوليه لقد ضفت في تلك المعاهد كلها وصيرت ظرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعك فحائر على ذقن أو قارع سن نائم نادم وحويري وحن ضوافي معاهد علمك كلامك اللي قولك تقول دندن ما انتهي وان مريبو ليا وحن اندهي قدح مريي وانكو ايجي ان تلك المعالم وحيالها اللي قنا يقول دن اندهي قنا وانكو ارقي وحولي هاي فلم ارى مضى رقبة الا واضع كف حائر من مضى حق عانت صارموه وريرهم بايقود عور دفوركم من عانت اذا صاري وعلى ذغن او قارع سن نادم أما نن الكاسة إسكو قراعي نن دوخي أو فكر إلا فريسي أيوم من حال كوغي النقضي أدب هذا الكواحة لغا فايدي سنية إتال كوغي دليار وحي كود ميين علمي كلامك حال كوغي نوحي سورين نن انتو وريري قعمها تفور كساري مال الله مالو قرصدان لا إتال نعيد لدي عيد كرب قشان عن هاي سنين هذا الكاسة سوريين خلاصة دين وحي بحيين يلاهدين فعليكم بدين العجائز فهو من أسن الجوائز ورهتا النصيحة نقربتا بيلا دين تمركا بني آدم كسيدو إلى فطرد هو أبو ريكو قبوبي الطريقو بيسمر قد تمركو داشو اي وحب اللوبي قوايو اي وصيدا كو قبوبو على فطرو كباقي يهي تدكا قبوبي سيد إلهي كلك الميان كلك الموكو قبقبي هذا هو شهر الثاني فخر الرازي وحكو قبقبي إساقنا من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز منك طريقة بقاها إسكمرة منك هم بقولي شيء تذكرت قبوبي طريقة منك قادة منك أقول قاري بجري لا نوامر كي صوت اندميين ملبكي بلال مر كي صوت اندميين بلال كي إيهالكو بلال خدقي أيها وحي هذا الكوغي كوغة بقبيين وارنك النصيحة نغر ربو طريقة عجائز كيسكمر هل كاسي النصيحة جلتا أنه وحوما إنه يلع الله سلا سيصورين حال كوغي. قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى نكره وحن معنا علم الكلام ونرى وحن أركينا أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة إنه يهي شيء أقوين أمد لغوك لجرشري. قال الشيخ وحير رحمه الله لا نقبل ما أقبلين من كتب الفقه كتب تفقه أقبل مين ومن كتب تفسير هي كتب تفسير كأم ومن القصص القديمة هي كذلك قصص كقديم كأم ومن سيرة النبي النبوة هي سيرة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أقبل مين إنت منا كما أقبلين إلا ما ثبت عن الله يجي إليك السبنا ذي مويان وعن رسوله عليه الصلاة والسلام هي رسول في سوحك سغناضي وعولي أنه كتب تفقه أنه قده وخننا كتب تفسير كان أنه قده وخننا قصص كان ما لا يعني كان أن وقتك أنه قلو مننا كذلك سيردنا إن أمت دي وقتك اللي قلو ميهم إيادنا مي أهانن إلا ما ثبت عن الله وش إلهك سغناضي وعن رسوله وليس معناه وعواد بشيخ قاري si aanad madaxaaga ugu qaadanin hadal xun ayaa waxa uu yiri macnaha anigu uga ma jeedo annana innaga macnaheedu maaha nan buduha kutubta waan daadinina macnuhu ma kutubta hal lagubo hal la daadiyo maaha buu ku leeyahay macnuhu ee macnuhu waa maxay wixii sanad saxiix ah umbaan aqbalayna wixii kalaam ee fiqiga ku yaala iyo wixii kalaam ee tafsiirka ku dhex yaala dadalil saxiix ah umbaan kaga qaadanina أما قصة قديم كما قصة حديث النقطة هذا قصة سيدة اللغة تي قصة شرعهم بكاهر جوكسان إساين فعلى الله يكوفا إذين إساين جرين كذلك وحوين كتب السيرة أو سيرة وحوين النبوية سيرة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كتب بذن بالغة قري هذا مع ذلك وحكبوها كلام صحيحين وحكبوها كلام صحيحين مركا الشيخ وحوليهي كتب تفقه هي كتب تفسير هي كذلك كتب تفسير انت بمضحا وهكو أهاب ككدسا على الدليل الصحيح من كتاب الله وسنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صحيحا معنوه نماها كتب تهم بنانك الله داديو لكن كتب دليل صحيح ومباكك قادني كتب تهديو ومحبك سمينين أو نزعم أما أنهم شيغنين أننا نستغني عنها معناها كما كافتو من نور كتب تولو باهية وكتب تفسير وانو باهنة وكتب الفقه وانو باهية وكتب السيرة وانو باهية لكن بل نستفيد وانكفى إذا سننا قول من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم علماء الفقهاء هاي هي قيل كتب كتب تفسير وحي كقر وانو باهنة كتب تفسير كنا waxay ku qoreen waa u baahanahay laakiin waxay sheegeen oo aan dalil lahayn waan ka leexanina abu sheekhu kuu rahimahullah aan walakin la naqbalu al hukma illa bi dalil sahih wa awliya hadalka ay xukumayaan iyo mas'alada ay xukumayaan iyo hadalka ay ka waramayaan waxaan kaga qaadanayna dalil sahiha oo ilaahay ka sugnaday أما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كسقناضي وكذلك الشيخ قال لي أحد المسألة لله بعد وحاوشيخ يري لا نكتب في كتاباتنا أنه كتب تيضا كد حقر مينو ولا نلقي في دروسنا دروس تيضا كد حشاق مينو ولا نخطب كنا خطبين مينو إلا بقرآن أو حديث صالح للحجية أما حديث صحيح oo meesha ku habboon oo daliil ahaan u saxiixa kuna habboon baan anagu dilisanayna wanakara huwa aan jicnaayna maa yasturu waxa ka soo fulaya min kathiirin in fara badan oo min alwaacidiina waaniyayaasha او من الاقاسيس الباطله قصص كباد الخيشيغيانا هي ومن احاديث الضعيفه والموضوعه هي احاديث ضعيفه هي تبانت انت بشيغيا مؤلف رحمه الله تعالى صدح ضم فقره اما لبدا فقره وحيستبا دغاي هذا البو انه سوري هذا الكون نو سورين ينا قاعده عظيمه اي ربا انه كا دادعيو قاعده عظيم كي وا مخاي كتب تاد غليسو اي فقيقه اما كتب تاد غليسو اي تفسير كا اما كتب تاد ايغيسو اي سير كا هاي اسك دخجلين حكم كاي كا هادليان ما اسك قادنين الا انه دليل كو سندا صحيح يهم ويان مركو صحيح النقدو مركز كوبا يعني كوبا نانتاي إنا قادت لأن محايا لغنباتاي وكغني سنتاي وكدرك سنتاي إنا دا حديث ضعيفة إيا وحان سبنين أدو مدى كوانيسو سيدا مركز داد كان خطابتا أما واعدين تي أي وح الله وحي أفكوغا كسو بوضا ونعيس كغدا واقع سيدا كون نولان مي سيدا واحد كون نولاني إلهي سبحانه وتعالى وحو كو شرعيي وأحاديث صحيحة كو سبناتي أما آيات القرآن كوكو سغناتي وعن كلين هذا الكلام كفا إلي سننا إن إنو غني خغسو غناي كلام كبني آدم وإله سبحانه وتعالى وإنو سود بجي حقا غني كنو قنو لأن إلهي با كتاب كيس وحاو كلياي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي با وحاو ليا مانتا شرعك إذين كامل يالي لما حدونا بعد مركي شرعي قال إنه كامل يالي هيب الوحو يلي أمه وباند الشيخ هيب الوحو يلينا أمه وباند وحنا لدين تام يلي يقول يا النعمة طيبة وصنة دي النبي الله محمد وحنا لدين كرر لنقض النبي الله محمد إسلام كاو اللي يمد إن الدين يدين هاتو هذا الكاو وحن كفا إذي سننا ولا لياما عيدا وحن كفا إذي سننا إن إنه كو كافتون الأصلين عقيدة أهل السنة والجماعة وحي كبنا يسنتها على الكتاب والسنة على الدليل الصحيح بكبنا يسنتها إذن لبدا الفقر وحي الشيخ أغتيد رحمه الله إنه كتربية ذي تربية صالحة نقية نظيفة تربية عافمار قبتا أو أن عذر لهين إنه كتربية ذي كتبت أدقالي سنة أدقشو على حذر وتأنن أدقو الدكتون وكادين أيام هنا كتب تفقه غفرته بل جوغ المسألة ذا وشيغ أيام ما إسكش يقوم با دليل ما إلا ذا من الكتاب والسنة ما يعطين نقطه الكتاب كان أكو جيرتم ومدن وحبها وشيغ أهم كتب تفسير أيضا ركت آياتي سوى شخصي كفصير أيام سلي وكفصير أحاديثي آياتنا مو شيغ وإذا شيخ ابن با يريون هايسك قادن إلا دليل صحيح عاد كاركت مويانا كذلك كتب تفسير دام سيرة النبي الله محمد كورم اي سنه نبي محمد با هلكا مريو نبي محمد با سيدن سميهيو صحابه سيدن ودقاقديو مدنها اورنن الا باحاديث صحيحه نغشمويا اذا هذه تربيه وحي تاي تربيه عافمه قبته تربيه كلو لباد بو شيخ وينتوسي او وحا وليهي حدث رساله قريصو هاي سكو قرينو وحاد هشبا ها كو قرين وحالا واحد اشو درسي هاتات لغي سنة كتاب كسود اركتبا وحاكا سود عن توبنن او درسي غان كود احشيغا هايسك اولنن خطبال هاتات اخرين ايسو اما محاضر هاتات جيدين ايسنا هايسك هادلين الا الله بيناتكو هادا شموينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فكالا لباد واحد انكرتا او ديدابو كليه هاي كوا واعدين تندد كوانين ايه وحايبو مدى كوانين ايان او قصص كبادل كا قصص كبادل كا ايا حديث ضعيف كي يكوى بينتا انت بيس كديد اليقونا طريقه غا قادل وعداد محاضرات كتابتم قصص ان اصل لهين ومدى كوانين احاديث ضعيفنا ومدى دقاها كبردين حديث بيننا ومدى هاو شاقل اي وحاد شاقتا هنقوتو آيات قرآن ايا حديث صحيح تربية دا قيم كآت كأوان عزن أيام مؤلف رحمه الله تعالى وينوغتغي رحمه الله رحمة واسعة إلهي إنغن حقا إنه وسوء الدبدي فعن مركا نفت إنه لانا هاي هلا إسئلاليه سراء الشيخ رحمه الله كتبت إنه وقت المامي عن إسك إلالي إنه وينام كتبت إسك دحقاد إلا إني سند كيغو صحيح تهيمو يانم وإلا أديك لو أرحنوصني وأرحنوصني وأنا هذا الخير علمود أورنجرين أن من تفقها منك وحكبرتم كلامك في بطون الكتب كيالا ضيع الأحكام هلكا وهلكي وشيخ مركام إمام الشافعي وتلمامي إن الكتب تنسك سوقات تضحون كسوق قوريسو oo ciid la antooba iyo wax walba ka dhigto halkan ku soo faraqaga ku soo guntato dharkuna waa ka wasa xoobi aadiguna waa wasa xoobi ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna ilaaliyo naktafi bi hada alqadar ila huna subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk